هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة آية شكري عبد الحميد محمود المقيمة في بيشة عامر مركز منيا القمح محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: من أهم الحاجات اللي بتخلي المواطن مرتاح يا سادة يا مسؤولين إن يلاقي حد يسمع لمشاكله ويهتم بيها ويحلها طالما كان حلها متاح. ومهما كانت المشاكل دي صغيرة بالنسبة لكم فهي كبيرة قوي عند أصحابها. أنا بشتغل فنية تمريض في مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح. ظروفي العائلية وأولادي اللي محتاجين رعاية أولى بالوقت والمصاريف اللي بستهلكهم من محل أقامتي لغاية مكان شغلي، ده غير أني بوصل تعبانة جدا من المواصلات، ويدوب ببقى حاملة هم المواصلات وأنا مروحة. وشغلة زي شغلتي دي ممكن يكون عندي فيها نوبتشيات ليلية. كل ده خلاني أطمع في كرم السادة المسؤولين وأتقدم بمشكلتي، جايز يكون عندهم حل. عاوزة تستقيلي ولا تاخدي أجازة بدون مرتب يا هانم؟ نعم لا لا طبعا، لا دي ولا دي حضرتك. أنا عاوزة نقل أو ندب المركز طب الأسرة في ميت جابر بالبيس، أو طب الأسرة في بيشة عامر مكان تابع للوزارة، وفي نفس الوقت يكون قريب شوية لمحل إقامتي، لأني أنا بصراحة تعبانة جدا من الوضع ده. شوف يا ست الكل، أنا مش هقولك ما فيش نقل ولا ندب ولا هقولك وفري بديل، لكن هقولك حاجة واحدة بس. خير يا بيه؟ قدمي طلب، إحنا هنعرضه على الجهات المختصة في الوزارة وإنتي ونصيبك بقى. أظن كده إحنا عدانا العيب. يا صبحي وصل الهانم لغاية الباب، ولا أقولك تعال أعمل لي شاي بالقرنفل. بصراحة مش عارفة أعمل إيه أو أروح لمين، وحياتي متلخبطة بالشكل ده، وكمان مش قادرة أشتغل بالشكل الكامل اللي يرضي ضميري. علشان كده يا معالي وزير الصحة أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.